واحد يقرا احد نمشي على التليفون العربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس الأول من شرح عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله وهذه العقيدة مشهورة معلومة وعليها شروح كثيرة ولكن قبل ذلك أشير إلى المؤلف فهو أبو جعفر أحمد ابن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي رحمه الله إمامته في الدين والعلم معروفة وشهرته كذلك قيل إنه ولد عام 20 أو عام 300 من الهجرة وقيل 29 و200 من الهجرة وقيل غير ذلك هو من بلدة طحا تقع في مصر في الفروع تفقه على خاله الإمام المزني الإمام الشافعي المعروف ولذلك ذكر المترجمون له أنه رحمة الله عليه كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه هذا في الفروع ولكنه كغيره من أهل العلم وإن بنى أصله على مذهب فقهي معين فهو يدور مع الدليل ولذلك فلا حرج أن يتفقه الإنسان على أي مذهب من المذاهب المعروفة لأهل العلم من أهل السنة ثم لا يتعصب لهذا المذهب وإنما عليه أن يتحرى الصواب بالدليل وهذا هو شأن العلماء المنصفين الإمام الطحاوي له مؤلفات منها هذه العقيدة المباركة التي هي موضوع درسنا وله مشكل الآثار مطبوع وله شرح معاني الآثار أيضا مطبوع فهو إمام معروف والكتابان اللذان أشرت إليهما يذكر الأحاديث فيهما مسندة فهو في زمان الرواية فيه بالأسانيد والتدوين كذلك ومشكل الآثار وشرح معاني الآثار من الكتب التي تسند أو الروايات فيها مسندة توفي هذا الإمام العلم سنة 21 و300 من الهجرة 321 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو التاريخ الذي كان يؤرخ به كما أشرت هذا الكتاب له شروح كثيرة، من أجودها وأحسنها شرح أحد أئمة الحنفية وهو علي ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن أبي العز الحنفي، هذا يعد من أحسن هذه الشروح. والكتاب أعني الشرح قد حقق وطبع مرارا، وتوجد تعليقات كثيرة. الشارح من تلاميذ الإمام ابن كثير الدمشقي الشافعي صاحب التفسير المشهور رحمة الله عليه، ويعد يعني إلى الآن من أجود هذه الشروح. توجد شروح أخرى مشت على طريقة المتكلمين، ولكن حسبنا هذا الشرح وهو لابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، والناس قد انتفعوا من هذا الشرح انتفاعا عظيما، وحقق ونشر، ومن أحسن هذه الطبعات الطبعة التي يعني تولى إخراجها الشيخ الأرناؤوط والشيخ التركي عبد المحسن التركي، هذه من أجود يعني هذه الطبعات إلى الآن في نظري. الكتاب الذي سنشرح هو المتن، المتن فقط وليس شرح ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. نبتدئ بحسب ما بدأ المصنف، فبعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يشير إلى ما تضمنه كتابه أنه مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ما العقيدة؟ المقصود منها ما يقصد من أصول الدين الذي أشار إليه لاحقا. فالعقيدة أمور، مسائل من العلم، وأدلتها ترسخ في القلب عن معرفة وعلم وعن تصديق وإقرار، ليست مجرد معرفة، وإنما مع المعرفة تصديق وإقرار، وإن شئت قلت الإقرار متضمن للمعرفة وللتصديق وللقبول والانقياد، هذه كلها مما يتضمنها لفظ الإقرار. إذن فهي أمور تشتمل على مسائل وعلى أدلة تلك المسائل، وتكون أصلا في الديانة، وحاصلها الإيمان بأركان الإيمان الستة عندنا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هي هذه أصول العقيدة. وما ألحق بها من المسائل وبالتتبع لكتب أهل السنة، سواء اشتملت على مجمل العقيدة أو على مسائل في العقيدة، وسواء كانت متونا أو كانت كتبا مطولة تضمنت شروحا، فنجد حاصل ما ذكره في هذه العقيدة تلك الأصول التي ذكرناها الستة، يلحقون بها مسائل كانت فارقة بين أهل السنة وبين غيرهم، أعني من اعتقدها على ما كان عليه السلف فهو على عقيدة أهل السنة، ومن فارقهم وخالفهم فيها فكان على طريقة البدعة. من هذه المسائل الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعديلا وتوثيقا ومحبة لهم وذكرا لهم بالجميل بلا تجريح بلا إساءة بلا سب، هذا من أصول السنة. من خالف في ذلك فجرح الصحابة وربما كفر بعضهم الصحابة أو أكثر الصحابة، فهو على انحراف عن السنة وعقيدة أهل السنة. وهكذا فيما يكون من الأمور المهمة العظيمة مثل طاعة الأئمة ونصحهم وترك الخروج عليهم ما داموا مسلمين وإن جاروا وفسقوا، فهذه من أصول السنة أيضا، ويذكرها العلماء في ثنايا عقيدتهم. يمكن أن نقول أصول السنة المشهورة ملحقة بهذه الأصول الستة، وفي الجملة هنالك أمور من وقع فيها فقد وقع في البدعة وعد من أهل الأهواء والبدع، فمن خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة عن سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وإجماع المسلمين فهو مبتدع. ولذلك لا تستغرب إذا وجدت مسائل لها علاقة بالفروع من جهة أن تذكر ضمن كتب العقيدة. في هذا الكتاب ذكر المسح على الخفين مع أنها مسألة تعد من مسائل الفروع، فلما ذكرها؟ وهذا ما سيأتي بيانه تفصيلا، لكن على وجه الإجمال هنا إن شاء الله نقول الأحاديث متواترة، حتى نقل عن أبي حنيفة أن الأحاديث جاءته في المسح على الخفين كضوء الشمس، أكثر من 70 صحابيا يروي أحاديث المسح على الخفين، مع ملاحظة أن ما ثبت قطعا تواترا فحقه أن تقر به، علما بأنه ما خالف في هذه المسألة إلا أهل الأهواء والبدع. وهذا يكشف لك سر إرادها ضمن العقيدة. بل نزيد فنقول في الأمر الثالث، وهو أصول الشريعة القطعية المجمع عليها المتواترة الظاهرة يمكن إدراجها ضمن مسائل المعتقد، كالإيمان بوجوب الصلوات الخمس وفرض الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه من الأصول القطعية، وإن درست في الفروع لكن حقها أن تكون في أصول الدين. ولهذا تجد العلماء ممن يكتبون في مسمى الإيمان ومتى يخرج الإنسان من الإيمان، تجدهم مما نصوا عليه أن من جحد وجوب هذه الواجبات الظاهرة أو قال بحل المحرمات الظاهرة المتواترة أو بتحريم ما أحل الله جل وعلا وكان ذلك حلالا متواترا، نص على أن هذا من أبواب الردة، أي مما يخرج به الإنسان عن الملة. إذن هي مسائل عقدية، هي مسائل عقدية. واستطرادا أقول هنالك مسائل دقيقة قد يبحثها بعض علماء الكلام أو قل كثير منهم ضمن مسائل المعتقد، فبعضها ليست من أصول الدين ولا من الشريعة أصلا، وبعضها حقها أن تذكر في الفروع لدقتها وخفائها لا في الأصول الكبار. هذه ملاحظة على وجه الإجمال. إذن عندنا الآن ثلاث مسائل أو أمور أو موضوعات. الأول أصول الإيمان الستة، الثاني أصول السنة المشهورة، وأشرنا إلى ما يتعلق بالصحابة وبالأئمة وفي مسائل الإيمان، أعني أسماء الدين والأحكام المترتبة عليها تكفيرا أو نحو ذلك، هذه أيضا تدرج في مسائل السنة. بقي أمر الرابع يذكر من باب الفائدة أيضا، وهو تجد في المطولات ردودا لأهل السنة على المخالفين، سواء كان من اليهود أو النصارى والمشركين أو من المبتدعة يردون عليه. ولهذا عد بعضهم في علم العقيدة، في علم العقيدة الرد على المخالفين، وعدوا ذلك من الأصول الكبار الرد على المخالفين. على كل، هذه هي الموضوعات التي تدرس في الجملة في علم العقيدة، منها مسائل لا بد من معرفتها للعامة والخاصة، وهنالك مسائل قد يكون العذر فيها موجودا لو دقت نوعا ما أو علم بدلالات النصوص أنها من فروع تلك الأصول. هذا على وجه الاختصار فيما هو من أمور المعتقد. عقيدة أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة؟ لاحظ الإضافة، أهل السنة فهم منسوبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا مما تميز به أهل السنة أنهم ينتسبون إلى ما هو حق، كالنسبة إلى سلف الأمة والنسبة إلى الجماعة والنسبة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة أن ما يتسمى به أهل البدع أو لقبوا به تجد الوصف إما بالبدعة أو إلى مؤسسها ونحو ذلك. مثلا من النسبة إلى البدعة نفسها، طائفة أنكروا القدر فلقبوا بالقدرية، وطائفة غلوا في إثباته حتى نفوا اختيار العبد فلقبوا بالجبرية، إذن فهي نسبة إلى بدعتهم. وأحيانا تجد النسبة إلى إمام لهم، مثلا تجد النسبة إلى الجهمية، نسبة إلى الجهم بن صفوان، الواصلية نسبة إلى واصل ابن عطاء الغزال، وهكذا في أسماء وألقاب كثيرة جدا ليست بالقليلة، الهشامية، الواصلية، الجاحظية، النظامية، الجعدية، الجهمية، الأشعرية، الماتريدية، وهكذا في أسماء كثيرة جدا. لكن أهل السنة ما عندهم نسبة إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. الجماعة هي التي تكون على الحق، هي التي تكون على الحق، قلوا أو كثروا لكنهم في الزمان الأول كثرة، ولكن مع تطاول الزمن وتغير الأحوال وفي بعض البلاد قد يكونون قلة، قد يكونون قلة. وعليه فالمدار على ما كانت عليه الجماعة الأولى، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية قال هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو المعول، هذا هو المعول عليه، فهم أهل جماعة مجتمعون على الهدى والحق. ومن مظاهر اجتماعهم اجتماعهم مع المسلمين وترك منازعة ولاة أمورهم، لا يشذون ولا يحدثون فرقة ولا شتاتا ولا فتنا، هم أهل السنة والجماعة. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي أحد الأئمة الأربعة المشهورين، ذكر أنه التقى ببعض الصحابة، فهو متقدم على الأئمة الآخرين زمانا، الإمام مالك بعده، ثم يليه الشافعي، ثم أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. ولما ذكر أبا يوسف ومحمد بن الحسن فهما تلميذا أبي حنيفة صاحباه المعروفان، ومعرفتهما مشهورة رحمة الله عليهم جميعا، نص على هؤلاء، وفي التنصيص عليهم فائدة أيضا، وهي اتفاق أهل السنة على أمر المعتقد. هنالك أشياء يسيرة لا تقدح إن شاء الله في عقيدة هذا الإمام، يأتي التنبيه عليها في مواطنها إن شاء الله، في كلمات يسيرة يعلق عليها في حينها، مثل تعريف الإيمان، ففي بعض عباراته ما يفيد الميول إلى مرجئة الفقهاء لا إلى المرجئة الجهمية، وسنقف عند ذلك إن شاء الله في موضعه. قال وما يعتقدون من أصول الدين، العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة، أصول الدين، هذه كلها ألقاب لشيء واحد. تجد العلماء يسمونها السنة، العقيدة، وربما قيدوا عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، السنة. وفي هذا كتب يمكن أن نشير إليها سريعا، السنة، ممن صنف بهذا الاسم في مسائل العقيدة الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن أبي عاصم والإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، والسنة للإمام الطبراني، هؤلاء صنفوا باسم السنة. وربما بعضهم عبر بشرح السنة أصول السنة كابن أبي زمانين المالكي، شرح السنة للبربهاري، وربما ضم بعضهم كلمة العقيدة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، مثل الإمام اللالكائي الطبري رحمة الله عليه. ربما صنف بعضهم باسم التوحيد كابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكتابه أيضا مطبوع، البخاري في صحيحه له كتاب التوحيد في آخره، التوحيد لابن مندة. وربما صنف بعضهم باسم الإيمان، الإيمان يريد أصوله، وهذا هو الظاهر من صنيع مسلم في صحيحه، البخاري له كتاب الإيمان في صحيحه، ومسلم له كتاب الإيمان، ما الفرق بينهما؟ يوجد فرق، البخاري أراد من كتاب الإيمان عنده في صحيحه تعريف حقيقة الإيمان وأنه مركب من قول وعمل ويزيد وينقص، يريد أن يبين كما يعبرون عن ماهية الإيمان، ومسلم أراد أن يبين أصول الإيمان، أراد أن يبين أصول الإيمان، ما الذي تؤمن به حتى تكون مؤمنا، فأشار إلى تلك الأصول التي ذكرنا رحمة الله عليهم جميعا. ربما صنف بعضهم باسم الشريعة، الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري له كتاب الشريعة، وربما زاد بعضهم في العنوان مثل كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وأيضا ربما صنفوا باسم أصول الدين، منهم ابن أبي حاتم الرازي، ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، إمام العالم المشهور، وأبوه أيضا مشهور في طبقة أبي زرعة الرازي. ابن أبي حاتم أبوه أبو حاتم في طبقة أبي زرعة الرازي والأئمة الأكابر رحمة الله عليه. وربما باسم العقيدة، عقيدة السلف أصحاب الحديث، وهذه العقيدة مشهورة بعقيدة الطحاوي. على كل، إذن هذه كلها أسماء وألقاب، لكن قد توجد أسماء أخرى لا يستعملها أهل السنة، كأن يسمي بعضهم هذا العلم بعلم الكلام، وربما قال آخرون علم ما وراء الطبيعة، وربما قال آخرون أصول الفلسفة الإسلامية. هذه أسماء ليست بالمعروفة عند أهل السنة والجماعة. يقول الطحاوي: وما يعتقدون، أي هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذن هو يريد عقيدة خاصة، لأن العقيدة بغض النظر عن ما يعتقد الإنسان منها الصحيح ومنها الفاسد، يعني ما يعقد عليه الإنسان قلبه ويظنه صحيحا صوابا يسمى عقيدة، ويكون منطلقا وأساسا لأفعاله وأقواله. هذه العقيدة بالمصطلح العام، منها الصحيح ومنها الفاسد. لكن أراد المصنف أن يبين لك عقيدة خاصة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، ويدينون به رب العالمين. إذن هي عقيدة إسلامية، عقيدة إسلامية. ولاحظ التسمية بأصول الدين، وهذا يفيدك أنه قد توجد مسائل تسمى فروعا، وربما تشوش بعض المعاصرين فقالوا لا يصح التقسيم، أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع، والحق صحة تقسيمه. ومن توهم أن ابن تيمية رحمه الله ينكر أصل التقسيم فهو واهم، وبالتتبع وجد أن ابن تيمية رحمه الله كان يعترض على ما يدخله المتكلمون في أصول الدين وليس من الدين، فضلا عن أن يكون في أصله أو فرعه. ويقول ثانية، يعني هذه مسائل مبتدعة أصل ليست من الدين، فكيف تعد في أصوله؟ ثم أيضا هو يناقش من جهة ثانية أن بعض ما أدخلوه في الأصول حقه أن يكون في الفروع. ثم يقول ثالثا: هؤلاء الذين اشتهر عنهم تقسيم الدين إلى أصول وفروع رتبوا على ذلك أحكاما وآثارا، وهي أن المخالف في الأصول يكفرونه ولا يعذرونه مطلقا بخلاف الفروع. وابن تيمية ناقش يقول: على تقسيمهم، بعض ما أدخلوه في الفروع المخالف فيه يكفر، كالذي يجحد فرض الصلوات الخمس يبحث الفروع ولا يبحثونه في كتب الأصول، فقال لهم هذا من الفروع، ومع هذا المخالف فيه يكفر. وبعض ما سميتموه وأدخلتموه في الأصول، هنا النقاش طويل، يقول منه: الحق خلاف ما ذهبتم إليه، لا يصح الإسلام إلا بنفي ما أدخلتموه. وبعض ما أدرج هو من الدقيق الخفي، حقه أن يكون في الفروع. هذه هي المناقشة التي قصد إليها ابن تيمية. ولهذا كان من بعض عباراته قال: والحق أن الجلي من العلمين مسائل أصول، وأن الدقيق الخفي منهما مسائل فروع وإن بحث الأصول. هذا يفيد أنه يرى التقسيم، لكن يريد أن يرتب وأن يبني على التقسيم أصولا صحيحة لا فاسدة. قال الطحاوي في بيان عقيدته وما يدين به رب العالمين وما عليه أئمة الفقهاء ونص على أبي حنيفة وصاحبيه رحمة الله عليهم، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول في توحيد الله معتقدين، كأنه يريد أن يقول لك ليس قولا باللسان فقط، وأيضا لا يكفي أن تعتقد دون أن تنطق، وهذا ما سيأتي الكلام عنه بصورة واضحة لاحقا إن شاء الله. إذن نقول في توحيد الله معتقدين، فأصل الدين يبدأ من القلب، وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. إذن مبتدأه في القلب، ولا بد من نطق اللسان، وإن لم يصرح به هنا تصريحا واضحا، لكن لا بد منه في أمر التوحيد، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا، أوجب القول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي لفظ حتى يشهدوا، والإشهاد فيه إخبار. إذن فلا بد من نطق اللسان للمتمكن منه، يخرج ما لا قدرة عليه كالأبكم والأخرس لعدم التمكن. أما من يتمكن فلا بد من إقراره بقلبه، ولا بد من نطقه بلسانه: نقول في توحيد الله معتقدين. وهذا يتضمن علما وتصديقا وإقرارا وقبولا، مبني على علم بلا شك ولا ريب، وهذا ما لا بد منه في هذه العقيدة، لا يصلح الريب والشك، لا بد إذن من يقين، لا بد من تصديق، لا بد من إخلاص، لا بد من قبول، لا بد من انقياد، لا بد من محبة لهذه العقيدة. نقول في ذلك بتوفيق الله، يستمد العون من الله جل وعلا، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه، وفيه إقرار بأن الموفق من وفقه الله جل وعلا، وفيه التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله. نقول في توحيد الله، بدأ بالتوحيد، بدأ بالتوحيد وهو على وزن تفعيل، وهذا الوزن في اللغة يعني الجعل والنسبة، أي تنسب شيئا إلى الوحدانية أو أن تجعله واحدا. قال السفاريني في عقيدته: والأليق هنا أن تكون بمعنى النسبة، أي تنسب ربك إلى الوحدانية، فوحدانيته ثابتة في نفس الأمر لا بجعل جاعل. ولهذا يقول: الأولى أن تكون للنسبة، تنسب ربك جل وعلا إلى الوحدانية. وحدانية في ماذا؟ فيما يختص به ويستحقه، يختص به من ربوبيته وأسمائه وصفاته، وما يستحقه من العبادة. لفظة التوحيد معروفة في النصوص، أما سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها مسلم في صحيحه؟ قال: فلبى بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، وأيضا في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا رضي الله عنهما إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن فقاله إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، جاء في بعض ألفاظه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، التوحيد معروف لدى أهل العلم من أهل السنة بأقسامه، ليس تقسيما محدثا وإنما كان معروفا، كانوا يعرفون وحدانية الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، هذه الأقسام الثلاثة المشهورة. والله جل وعلا يقول في كتابه منبها إلى هذه الحقيقة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فذكر مع إيمانهم شركا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والشرك معروف اتخاذ ند مع الله فيما هو من خصائصه وما يستحقه، فأين الإيمان وما هو، وما هو الشرك؟ إيمانهم فسره السلف بأنهم يعتقدون أن الله ربهم وخالقهم، هذا هو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن إليه، روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وبأسانيد صحيحة إلى مجاهد وقتادة وسعيد رحمة الله عليهم، كلهم ذكروا ما حاصله، قالوا إيمانهم قولهم الله خالقنا ورازقنا مع شركهم في العبادة غيره. ماذا نفهم؟ أنه لا بد مع التوحيد في الربوبية من توحيد في العبادة، لو وجد التوحيد في الربوبية أعني الإقرار بأنه رب العالمين المالك السيد المطاع، مع هذا الإقرار إذا صرفت العبادة لغير الله وجد الشرك لوجود خلل عندهم فيما يستحقه الرب جل وعلا من التأليه والعبودية. جاء سؤالهم صريحا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إجابة صريحة، أقروا بأن الخالق الرب المحيي المميت المدبر هو الله. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأيضا يقول الله جل وعلا من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا من؟ ربكم، فهم مقرون بأنه ربهم فأمروا بعبادته. ثم في آخر الآية التي تليها قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا رب لكم سواه، لا تجعلوا له ندا في العبادة. ولهذا كانت عامة الخصومة بين الرسل وأقوامهم في هذا الموضوع، وكان مما قالوا في مواجهة أنبيائهم ورسلهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. الخصومة عامتها في هذا الموضوع. واستمع إلى قول الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذه فيها إشارة إلى أنواع التوحيد الثلاثة. قال المصنف رحمه الله: إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد، واحد فيما يختص به وما يستحقه. من عبارة المتكلمين يقولون: واحد في ذاته فلا قسيم له، واحد في صفاته وأفعاله فلا شبيه له. حصر التوحيد في الذات والصفات والأفعال، كأنهم وضعوا نصب أعينهم محاججة النصارى والفلاسفة وأمثال هؤلاء، علما بأن وحدانية الله جل وعلا شاملة لوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالله جل وعلا الواحد الأحد، قال لا شريك له، أي لا شريك له فيما يختص به من الأسماء والصفات، ولا شريك له فيما يستحقه جل وعلا من العبادة والطاعة. فكأن هذا مقسم عام، ثم ذكر تفصيله فقال ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذه أقسام التوحيد. لا شيء مثله، أي في أسمائه وصفاته. ولا شيء يعجزه، وهذا يفيد كمال قدرته وإرادته وسعة علمه وحكمته جل وعلا. ولا إله غيره، أي لا معبود يستحق العبادة إلا هو جل وعلا. هذه هي الأقسام الثلاثة. لا شيء مثله، توحيد الأسماء والصفات. ولا شيء يعجزه، إشارة إلى توحيد الربوبية. ولا إله غيره، إشارة إلى توحيد الألوهية. هذه الأقسام الثلاث. وانظر إلى سبق هذا الإمام، هو متقدم، وفي هذا رد على من يقول إن التقسيم حادث. لو كان النزاع فقط في أن القسمة ثنائية أو ثلاثية لهان الخط، لكن أن يقال ما كان توحيدا معروفا، هذه مشكلة كبيرة، هذا نزاع في الأصول. تفضل. قبل القراءة من الأوراق التي وصلتنا، كان عندي وقفة في قراءة بعض ما نقل عن أئمة الأعلام في بيان أن التوحيد منقسم إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولكن لعله يؤخر بالقراءة من تلك المصادر رأسا لنفيد الحاضرين، مع أن الفائدة حاصلة إن شاء الله، ولكن بعض الأمور تحتاج كل مرة إلى تنبيه. خاصة وأنه قد يوجد في كل زمان من يرفع رأسه من أهل البدع لينحط على عقيدة السلف، فكان لابد من إبراز العلم. ولهذا إخوة من مسائل الديانة أن يبين الحق وأن يرد الباطل، هذا لابد منه، وإلا انطلى الباطل على الناس واشتبه عليهم. ولهذا كان لابد من البيان، ولابد أن يكون في كل زمان من يقوم بهذا الواجب. والله المسؤول أن يوفق أهل السنة إلى إبراز الحق ورد الباطل، وهم إن شاء الله أهل لذلك، وهم منصور بحول الله وقوته. على كل، هذا ما سيؤخر إلى درس قادم إن شاء الله. تنبيه يعني جاء من بعض الإخوة يقول في هذه الليلة بعد صلاة العشاء وبمسجد الفتح في الصحافة لقاء عام مع الشيخ كمال الدين الزنادي، مع الشيخ كمال الزنادي في هذه الليلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله بمسجد الفتح، والدعوة عامة. أحد الإخوة كتب إلينا فقال: إشارة الطحاوي بقوله على فقهاء الملة أبي يوسف وما أشار إلى تلاميذه، قال: ألا يدل ذلك على أن الطحاوي كان على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ وقد ذكرت أنه كان على مذهب الإمام الشافعي مذهب خاله وشيخه المزني. لما قلت كان، وقد ذكرت في ترجمته أنه حنفي، إذن انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة، والصحيح وتفقه على مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، وعلى يد إمام من أئمة المذهب الكبار الإمام المزني رحمة الله عليه وخاله. ثم رأى أن ينتقل إلى مذهب أبي حنيفة، لعله كانت عنده مسائل مشكلة عليه، أو هنالك تفريعات وبعض مسائل القياس ونحو ذلك، ربما راق له أن ينتقل إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. ولكن هذا لا يعني أبدا التقليل من مذهب الإمام الشافعي، هذا لا يعني أبدا، وإنما قد يكون إنسان رأى ذلك، والأمر محل اجتهاد على كل. ولكن في النهاية كما أشرنا، متى ما استبان للإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره، مهما كان المخالف. إذا تبينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يتركها إلى غيره. يقول: هنالك، هل هنالك توحيد الرابع أو قسم الرابع اسمه توحيد الحاكمية؟ الجواب: هذا ما عرف عن بعض المتأخرين، ويبدو أن السائل الذي يسأل بعده يشير إلى هذا أو إلى كلام قريب. توحيد الحاكمية الذي ذكره بعض الناس في ظني لا وجه له لجملة أمور، وحاصل ما وقفت عليه من كلام شيوخنا الشيخ العلام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ صالح الفوزان وغيرهم، أسأل الله جل وعلا أن يرحم من مات منهم وأن يغفر له وأن يحفظ من كان حيا وأن يبارك فيه وفي علمه. حاصل جوابهم في نقطتين: الأولى، هذه الزيادة فيها إزراء بمن سبق من أهل العلم، لأنه إذا قال لك ثبت بالاستقراء، هذا يشبه ما يقوله النحويون ثبت بالاستقراء أن الكلمة إما فعل وإما حرف وإما اسم، هذا يشبه قل من ناحية. وقد ذكر العلماء أن الأقسام هي هذه، صحيح عندهم قسمة ثنائية هي في النهاية تعود إلى هذا الذي ذكرنا، وقد أبين ذلك في درس قادم إن شاء الله. فما وجه إدخال توحيد الحاكمية؟ النقطة الثانية، لاحظنا من نفس بعض من عني بهذه المسألة أنه يجنح إلى شيء من رأي الخوارج مع شطط وغلو ومبالغة في تصوير المسائل، بل جعل همه وشغله الشاغل في هذه المسألة، التشريع، التبديل إلى آخره، والحاكمية. وربما صرح بعضهم فقالوا إن مشكلة المشاكل في هذا العصر هي مسألة الحاكمية، علما بأن بعضهم اشتبه عليه شيء من ما ذكر العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، واشتبه عليه حقيقة. ولكننا وجدنا أن الشيخ في مجموع رسائله وفتاويه بعدما ذكر مسألة القوانين وذكر أن فيها استحلالا، انتبه لهذا القيد، قال وفوق ذلك دعاء غير الله جل وعلا ونحوه، يعني جعل هذا أشد من ذلك. فلا أدري لماذا هيج هؤلاء الشباب وجعلوا همهم كله في هذه المسألة، هذا هو المستغرب له. إذا أرادوا السير على طريقة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فقد جعل المسائل التي ندندن حولها من أخطر المسائل وجعلها فوق هذه المسائل، فانتبهوا. ملاحظة أخرى، وهي أن في الأمر غلوا، فربما عدوا ما ليس بمكفر مكفرا وأدخلوه فيما يسمى بتوحيد الحاكمية، بل في كلامهم غمز فقالوا هنالك أقوام اشتدت عنايتهم بشرك القبور، وربما قالوا الشرك البدائي، هذا موجود في بعض الكتب، ولم يتكلموا عن شرك القصور، كأن الذهن منصرف إلى بعض الدول دون بعض، وكأن كل ما يجري في القصور يعد شركا ولو كان فسقا، فما أدري لماذا. ولماذا التهيج؟ أين النصح؟ وأين بيان عقيدة السلف للناس عامة، للحاكم وللمحكوم حتى يستفيد؟ يعني هل الهم كله أن تغير هذا الحاكم فينصلح المجتمع كله؟ وهذه ملاحظة أخيرة. وربما في القوم استعجال في الحكم وفي الآثار المترتبة على الحكم، ربما كفروا من ليس بكافر، وربما صادف حكمهم محله أن يكون شخص ما قد كفر، ولكن لا يراعون ما يترتب على الخروج من المفاسد العظيمة، وهذه مشكلة وفيها نوع من التعجل والاستعجال. فعلى كل، يا إخوة، إذا نظر إلى مسألة الحاكمية من جهة قبول حكم الله وشرعه ودينه، من جهة قبولك هو من طاعتك لربك فدخل في توحيد العباد، ومن جهة أن الحكم لله فهو داخل في توحيد الربوبية، فلماذا هذا التقسيم؟ ما الداعي إليه؟ أم هو تهييج وتحريك لبعض المسائل وتلبيس؟ لما عني أهل السنة السلفيون ببيان عقيدة التوحيد وهم قد اشتغلوا بالسياسة زمانا طويلا ما وجدوا إلا أن يقولوا هو توحيد أيضا، ليفسحوا المجال وليلبسوا على كثير من الناس. يا إخوة، المسألة جلية واضحة، ولذلك كما قلت المناقشة في مقامين، ما كان من التوحيد فداخل إما في الربوبية في الألوهية، وما كان خارجا فلا يدخل في التوحيد أصلا. ولذلك ما كل من حكم بغير ما أنزل الله يعد كافرا. شوف يا أخي، من يقول كل من حكم بغير ما أنزل الله يعد كافرا الكفر الأكبر، ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أن هذا الإطلاق ما قاله حتى الخوارج، حصاد المعنى ما قال به حتى الخوارج. ليه؟ لأنه قد يحكم خطأ عن اجتهاد، فهل تقول هو كافر؟ ثم قد يحكم عن شهوة، عن محابات، فيعد فاسقا أو ظالما، هذا كله وارد. قد يجتهد فيخطئ، قد يحابي، قد يجامل، قد يكون عنده هوى تجاه شخص فيحكم زورا وباطلا فلا يخرج من الفسق أو الظلم، فكيف يعد كافرا؟ علما بأن السلف لو قرأت في كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ذكر أن الخوارج مما احتجوا به الاحتجاج بهذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج ما يبين أن هذه الآية يمكن أن يقال فيها على وجه التفصيل من الحكم ما يكون كفرا أكبر، ومنه ما يكون كفرا دون كفر، وتحرير ذلك ليس في هذا الدرس. وإن كنت أتمنى أن يقتصر الإخوة على يعني موضوع الدرس. إذا جزمنا بهنا يا شيخ وهذا يسأل يقول: من فرق بين التشريع والحكم بغير ما أنزل الله هل يبدع مع الدليل؟ ثم يقول: ما حكم مشاهدة أفلام الكرتون؟ أيضا خروج عن يعني موضوع الدرس كثيرا. يا أخي الكريم، مسألة التشريع تحتاج إلى ضبط، وقد لاحظنا أن بعض القوم ربما إذا حكم الحاكم واستمر في حكمه أعني في أمر باطل واستمر له ذلك يعده ضربا من ضروب التشريع، يعده ضربا من ضروب التشريع، وقد لا يميز بين التقنين والتشريع. لكن في الجملة يا إخوة، ما كل تشريع يعد كفرا، وما كل استمرار في عمل بباطل يسمى تشريعا. وإليك البيان: المبتدع مشرع، والبدعة منقسمة إلى مكفر وغير مكفر. فلماذا؟ ألا يفيدك أن بعض التشريع كفر وأن آخر ليس كذلك؟ لا تقول لي ليس تشريعا، لأن فقهاء الأمة وعلماء السنة في رد البدعة يريدون هذه الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومع هذا قسموا البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة، ما جعلوا البدعة كلها مكفرة. هذا من جهة. من جهة ثانية، إنسان قد يستمر على شرب الخمر حتى يصير مدمنا، أو يستمر في الربا وربما حمى ماله وأطعم أولاده وأهله وربما حملهم حملا على التجارة معه، هل يعد كافرا مشرعا؟ مع أنه ملزم الآن، يلزم حتى يلزم الأبناء ويلزم من معه في العمل بالربا، فهل يعد كفرا ويسمى تشريعا فيعد كفرا؟ أذكر من المسائل التي وردت على الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قالوا له: الربا موجود، فتحت له البنوك وقنن له وحمي ونحو ذلك، أفلا يدل على كفر الحاكم؟ الشيخ قال: لا، ليس كذلك. وأجاب من وجهين: أما الأول فالشيخ يقول هذا ليس استحلالا للربا، يعني يقول الاستمرار وحماية المال والسعي والإكثار من الربا وعدم التوبة منه قال لا يدل على استحلاله أبدا. الوجه الثاني قال: لو سلم أنه استحلال فقد وجد المانع من تكفير ذلك الحاكم، قال: لأنه وجد من علماء السوء من أفتاهم بجوازه فهذا مانع. ولذلك أقول ملخصا حتى لا يطول المقام يا إخوة، بعض ما يكفر به ليس بمكفر أصلا، وبعض ما يكون مكفرا لا يعني قط كفر ذلك الحاكم عينا. قد يوجد المانع أو لا تتوفر الشروط، وتكفير المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ثالثا، قد يكفر بعضهم عينا، لكن هذا لا يعني المسارعة إلى الخروج عليه، ولا يعني أن الشغل الشاغل هو ذلك الحاكم بعينه. وإياكم وما يسمى بالربيع العربي، هذه فتنة يريد منها الكفار أن يلجوا إلى بعض البلاد التي فيها شيء من الخير الكثير، وحتى البلاد التي ذكروا فيها ما يسمى بالخريف العربي لا ندري المآلات، والله المسؤول أن يستر وأن يحفظ. يعني هل الحكمة أنك بس تقول أغيره؟ طيب ترى أن تغير إلى ماذا وبمن؟ فانتبه. على كل لا يطول بنا المقام في هذا الموضوع، أختصر وأقف عند هذا الحد، ونلتقي في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.